يا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى أحللنا لك أزواجك منهن وتقوي

مثل. والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إن ذلكم كان إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله العظيم. الله. بارك الله فيك.